هو كيف نبرز الصورة النظامية عند احتفالاتنا بمواليد الأئمة المعصومين من آل محمد. فإن من جملة النظام كما ذكرنا النظام الذي يحفظ المصلحة العامة، فكيف نحتفل بميلاد الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف احتفالا يحفظ المصلحة العامة لمجتمعنا؟ وكيف نحتفل بميلاد الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف احتفالا ينسجم مع حضارتنا، ينسجم مع تراثنا، ينسجم مع قيمنا، وينسجم مع بنية هذا المجتمع العريق؟ من هنا لابد في الاحتفالات التي ستقام في ليلة الجمعة القادمة، وفقنا الله وإياكم لإحياء أمر آل محمد، في هذه الليلة المباركة ليلة الجمعة القادمة كيف تقام هذه الاحتفالات بالصورة التي نرغب فيها وبالصورة التي نطمح إليها وبالصورة التي ننادي بها وننشدها؟ نحن نحتاج أن نقيم الاحتفالات في ليلة مولد الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف بما يحقق أهدافا ثلاثة. الهدف الأول إبراز ولائنا لمحمد وآل محمد. فهذا المجتمع القطيفي الأحسائي قطعة من الولاء، قطعة من الارتباط، نقطة مضيئة في مساحة كبيرة، مضيئة بولاء آل البيت وتراث آل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فلا بد أن يبرز هذا المجتمع ولاءه وارتباطه، وأن له ارتباط يفوق كل الارتباطات، وأن له ولاء يفوق كل الولاءات ويتقدم على كل الولاءات والارتباطات، ألا وهو ولاؤه لمحمد وآل محمد. بتزيين البلاد كلها، البيوت، الشوارع، الطرقات، وضع البوابات، توزيع المشروبات والمأكولات، كل ذلك لإظهار الفرحة والبهجة، وخصوصا الشعارات. الشعارات هي التي يقرأها من يفد على بلادك ليعرف ثقافتك، ليعرف حضارتك. إنه يقرأ ثقافتك وحضارتك من خلال الشعارات التي تضعها، من خلال الشعارات والكلمات التي تضعها على بيتك أو على المسجد أو على الحسينية. مثلا يا قائم آل محمد، مثلا نحن ننتظر خروج الإمام المنتظر، اللهم عجل فرجه، اللهم اجعلنا من أنصاره، كل شعارات الانتظار التي تبرز ثقافة الانتظار هي مطلوبة في مثل هذه الليلة العظيمة المباركة. حتى البيت الذي ما تعود أن يضع على بابه زينة أو يضع على بابه شعار، فليضع على بيته زينة فليضع على بيته شعارا يظهر ثقافته وانتماءه وولاءه لمهدي آل محمد. والهدف الآخر الذي نريد إبرازه في هذه الاحتفالات أن هذا المجتمع مجتمع حضاري، والمجتمع الحضاري يعني المجتمع الذي يحافظ على نظافة البيئة، يحافظ على نظافة الطرقات، يحافظ على كيفية سير الحركة سيرا سلسا سهلا. لابد أن تبرز الاحتفالات بهذه الصورة النظامية، لابد أن تكون الاحتفالات لا يسودها الهرج والمرج والبعثرة، لابد أن تكون الاحتفالات بهيئة نظامية فيها حفاظ على النظافة، فيها حفاظ على نظافة الشوارع والطرقات، فيها حفاظ على رعاية كيفية مرور الناس من خلال هذه الشوارع والطرقات مرورا لا يؤدي إلى نظاما لا يؤدي إلى ضرر أو حرج على الناس وهم يحتفلون بهذه الليلة المباركة العظيمة. والصورة الثالثة أو الهدف الثالث الذي نريد إبرازه عند احتفالاتنا المباركة بليلة مولد الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف هي إبراز التدين والقيم الإسلامية. الاحتفال ليس على حساب ديننا وليس على حساب قيمنا وليس على حساب أوامر الشرع الشريف، فالمستحب لا يكون مقدما على الواجب، لابد أن نحافظ على الحرمات والالتزام بالواجبات ونحن نقوم بهذه الاحتفالات العظيمة الشريفة. ولأجل ذلك كيف تكون احتفالاتنا مصداقا لإحياء أمر آل البيت، حيث ورد عن الإمام الباقر عليه السلام: إني أحب تلك المجالس فأحيوا فيها أمرنا. إحياء أمرهم ليس فقط بإظهار البهجة والفرحة والابتسامة، بل إحياء أمرهم بإبراز قيمهم، ومن قيمهم المحافظة على النظافة، ومن قيمهم المحافظة على تسهيل المرور في الطرقات، ومن قيمهم الالتزام بالواجبات والبعد عن المحاذير والمحرمات الشرعية. هذا هو إحياء أمرهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. من أجل ذلك لابد من التركيز يا إخواننا على أمور ثلاثة. الأمر الأول كما ذكرنا، الأمر الأول هو تسهيل طرق المرور. لا تسد الشوارع بحد يقع الناس في حرج أو ضرر في نقل مرضاهم أو نقل محتاجيهم أو الوصول إلى مقاصدهم. لابد أن يكون تنظيم كيفية المرور بنحو مدروس يسهل عملية تنقل الناس من مكان إلى مكان ومن منطقة إلى أخرى. والأمر الثاني الذي لا بد من التركيز عليه هو البعد، وأكرر البعد عن الموسيقى المطربة، عن الموسيقى اللهوية. نحن لا نحتاج، نحن في غنى عن الموسيقى برمتها، لا نحتاج إلى ذلك. يكفينا أناشيد تصدر من الأطفال تبث من خلال الميكروفونات من دون موسيقى ومن دون تأثيرات صوتية ومن دون ضمائم يقع فيها محذور شرعي. نحن لا نحتاج إلى كل ذلك، يكفينا أن تمر على أي شارع وأنت تسمع صوت طفل يدعو للإمام المنتظر: اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن. يكفيك أن تمر على أي شارع وأنت تسمع صوت أنشودة لا موسيقى معها ولا تأثيرات معها، أنشودة فيها طهارة، فيها إخلاص، فيها صدق ولاء، فيها صدق إبراز الارتباط بالأئمة المعصومين من آل بيت محمد صلى الله عليه وسلم. والأمر الثالث منع الاختلاط، وهذا من أشد المحاذير التي لا بد أن نركز عليها وأن نلتفت إليها. يا أصحاب البيوت، يا أصحاب المواقع، ركزوا على هذا الأمر. أنت تفتح بيتك لأجل الاحتفال بهذه الليلة الشريفة، فلا يكن فتح البيت سبباً لمعصية أشد وأدهى وأعظم من هذا الثواب الذي ستحصل عليه من خلال فتح المنزل. أنت الذي تنصب موقعاً في الشارع لتوزيع بعض العصائر أو بعض المأكولات، أنت الذي تنصب موقعاً في الشارع لتوزيع بعض الجوائز، عليك أن لا تضم ضميمة تفسد عليك العمل وتحبط العمل وتخسرك الثواب. عليك أن تدرس الأمر كله بحيث يكون هناك عزل للرجال عن النساء، بحيث يكون هناك رعاية للضوابط الشرعية. فعلى شبابنا الذين لنا الأمل في حياطتهم وشدة التزامهم أن يكونوا مراعين لهذه الضوابط، فهم أملنا، أملنا فيهم وضع النظم التي تمنع الاختلاط وتمنع التكدس وتمنع تداخل الطرفين بنحو يكون مظهرا للالتزام بالقيم الإسلامية ومظهرا حضاريا لكيفية انتظام هذا المجتمع وانضباطه تحت إدارة محكمة مدروسة. عليكم بتقوى الله ونظم أموركم، ومن أهم نظم أمورنا أن يبرز هذا الاحتفال بالنحو النظيف النقي الذي يراعى فيه حضارتنا وقيمنا والتزاماتنا وواجباتنا الشرعية. إننا نريد من هذه الاحتفالات، إننا نريد من هذه الاحتفالات أولاً أن نعد أنفسنا لنصرة مولانا الإمام المهدي. ألسنا نقرأ في الدعاء: واجعلنا من أنصاره وأعوانه؟ ونصرته ليست بالاحتفال والبهجة فقط، بل نصرته بأن أعد نفسي للالتزام بقيمه، ومن قيمه البعد عن المحرمات، البعد عن المفاسد، البعد عن المحاذير الشرعية. إن نصرة الإمام ليست بالكلام وليست باللفظ، بل نصرته بأن أكون شديدا في تطبيق الواجبات الشرعية وشديدا في البعد عن المحاذير الشرعية. فإن الشدة في هذه الأمور مطلوبة، لأنها مظهر حي لنصرة الإمام المنتظر وتطبيق قيمه وتطبيق مبادئه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الطيبين الطاهرين. ماذا نبغي من احتفالاتنا؟ إننا نبغي بهذه الاحتفالات أن يشملنا بدعائه. نحن نقول في الدعاء الذي نقرأه: وارزقنا دعاءه وخيره. نحن نحتاج إلى دعائه، نحتاج في تلك الليلة إذا رفع يديه وهو يصلي صلاة المغرب أو نافلة المغرب أو صلاة العشاء أو نافلتها وتمتم بين شفتيه الشريفتين الطاهرتين بالدعاء للمؤمنين والمؤمنات بالمغفرة بالرحمة بقضاء الحاجة، أن يشملنا بدعائه، أن يشملنا ببركة كلماته العظيمة. وهذا الشمول إنما يتأتى إذا نحن كنا أهلا لهذه البركة وأهلا لهذه الرحمة وأهلا لهذا العطاء، وإنما نكون أهلا لذلك إذا صممنا على تطبيق القيم الإسلامية، فنكون أهلا لأن نشمل بدعائه وبركته صلوات الله وسلامه عليه. ونحن قد نطمح إلى ما هو أكثر من ذلك، كما كان يؤكد عليه مراجع الشيعة في العراق وفي إيران، بأننا نريد من هذه الاحتفالات فرحا وحزنا أن يباركها بمروره صلوات الله وسلامه عليه، أن يباركها بخطواته القدسية، ومباركتها بخطواته لن تكون ممكنة والجو فيه بعض المحرمات والمكان فيه بعض المفاسد. إذن لكي يكون المكان مباركا بخطواته القدسية الشريفة، فلا بد من تنزيه أنفسنا واحتفالاتنا وأماكننا شعاراتنا وطريقة ارتباطنا وطريقة اجتماعنا كلها عن كل مفسدة وعن كل محذور شرعي، حتى نقول هذا الدعاء ونحن صادقون، حتى نقول هذا الدعاء ونعني ما نقول، حتى نقول هذا الدعاء ونحن لا نكذب على أنفسنا ولا نغالط ضميرنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. كلنا ندعو بهذا الدعاء في هذا اليوم المبارك والشهر المبارك، استعدادا للاحتفال المبارك في تلك الليلة المباركة.